أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المبحث الثامن في تعريف المسند إليه بأل. لازلنا نتكلم في بحث تعريف المسند إليه، ونحن الآن ندرس أحوال المسند إليه، ومن أحواله التعريف والتنكير. تعريف المسند إليه بعدة أدوات، كالاسم الموصول أو الإشارة أو الضمير، من هذه الأدوات آل التعريف. آل على عدة أنحاء كما عرفتم في النحو. آل أحيانا تكون زائدة. من هذه الآلات آل التعريف، واضح. ويوجد بحث نحوي معروف أن الذي أدى إلى التعريف هل هو الألف فقط، الهمزة فقط، هل هو اللام فقط، هل هو المجموع من الألف واللام. واضح، هذا بحث معروف في علم النحو، حتى قال ابن مالك الحرف تعريف أو اللام فقط، فنمط عرفت قل فيه النمط. واضح. على كل حال، آل التي هي لخصوص التعريف تنقسم إلى قسمين: آل العهدية وآل الجنسية. ما هو الفارق بين آل العهدية وآل الجنسية؟ كل منهما يدخل على نكرة. آل العهدية تدخل على النكرة، وآل الجنسية أيضا تدخل على النكرة، لكن ما الذي تعمله آل العهدية وما الذي تعمله آل الجنسية؟ كل منهما يفيد التعريف للنكرة. آل العهدية تفيد التعريف للنكرة، وآل الجنسية تفيد التعريف للنكرة. يعني نحو من أنحاء التعريف، ليس بالضرورة أن يكون ماذا التعريف بشكل كامل. بالأمس ذكرنا معيارا غير دقيق للتفرقة بينهما، نقتصر عليه ثم إن شاء الله في أثناء البحث نبين أنه ليس بدقيق. قلنا آل إما أن تشير إلى المصداق، وإما أن تشير إلى المفهوم. آل التي تشير إلى المصداق هي آل العهدية، وآل التي تشير إلى المفهوم هي آل الجنسية. ثم بعد ذلك نقول كل منهما ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وأحد هذه الأقسام الثلاثة ينقسم إلى قسمين. صار تعادل بعد، واضح ولا؟ آل العهدية أقسامها ثلاثة: آل العهد الحضوري، آل العهد الذهني والعلمي الخاص، وآل العهد الذكري. آل العهد الذكري على قسمين: إما صريحي وإما تلويحي كنائي. هذه أقسام آل العهدية. نأتي إلى آل الجنسية، نقول أقسامها ثلاثة: إما آل الحقيقية وإما آل العهدية الذهنية العامة، آل العهد الذهني العام، وإما لام الاستغراق. لام الاستغراق على نحوين، إما استغراق حقيقي وإما استغراق عنائي مجازي ادعائي. واضح؟ هذه فهرسة بحث اليوم، نأتي إلى التفاصيل. أولا نتكلم عن آل العهدية. مثلا العالم، العالم عالم، أنت تشير إلى ماذا؟ إلى فرد، إلى حصة من العالم، إلى مصداق من مصادق العالم. كيف تكون آل العهدية؟ نضرب لكم أمثلة ثلاثة. المثال الأول، أحيانا نحن حاضرون في مجلس عالم من العلماء وأقول لفرد من الأفراد أكرم العالم، هل المراد إكرام مطلق العلماء أم المراد إكرام خصوص العالم الحاضر؟ يكون حضور العالم في الوقت، واضح، هذا يمثل ماذا؟ عهدا حضوريا. فإذا حينما قلت أكرم العالم لم أقصد مطلق العالم، وإنما قصدت فردا خاصا من العلماء، حصة خاصة من حصص العالم وهو خصوص العالم الحاضر. إذن العهد الحضوري ماذا يفيد؟ يفيد يا مولانا أن مدلول الكلام يتحقق ماذا؟ في أثناء الوقت، في أثناء الوقت. الحضور هو الذي يقيد، حضور هذا العالم هو الذي يوجب انصراف لفظة العالم إلى خصوص هذا العالم الذي نحن بمحضره. واضح إن شاء الله؟ جيد. القسم الثاني من أقسام آل العهدية، آل العهد الذهني الخاص، كما لو كنا في قرية معينة وفيها علماء كثيرون، لكن شخص بارز من بينهم هذا هو الذي نسميه العالم، البقية لا نقول عالم، البقية نقول شيخ فلان. جئت إلى الحسينية، حسينية القرية، مسجد القرية، نقول لم يحضر العالم اليوم، كلهم يفهمون من مراد بالعالم. هنا هذه آل يقال آل العهد الذهني الخاص، آل العهد العلمي، لأننا نعلم علما خاصا أن المراد من العالم حينما يطلق من دون قيد هو عالم المنطقة. واضح؟ مثال آخر عندنا في الروايات، روى فلان عن العالم، يقصدون الإمام الكاظم سلام الله عليه، مع أن كل أئمتنا علماء، لكن كيف حددنا بخصوص الإمام الكاظم؟ للأنس الذهني الخاص. وهكذا تقول هكذا عن العبد الصالح، كل أئمتنا من عباد الله الصالحين، لكن ينصرف إلى الإمام الكاظم سلام الله عليه، هذا يقال له آل في العبد الصالح في العالم، آل العهدية الذهنية. ولاحظ، عهد ذهني خاص، فرد معين، شخص معين، هو الإمام الكاظم سلام الله عليه، شخص معين هو عالم القرية. وعندنا عهد ماذا؟ ذكري، يعني يذكر في صدر الكلام. تقول ماذا؟ احنا جالسين في مجلس الان، انا ما اعرف اصلا فلان، تقول فلان عالم، اكرم العالم. المراد من العالم هو فلان بقرينة تقدم لفظ النكر، أولا قلت فلان عالم وأكرم العالم، مثل قوله عز وجل الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها زجاجة، واضح أو لا؟ فيها مصباح. ثم بعد ذلك تأتي لفظة أخرى المصباح في زجاجة، واضح؟ فيها مصباح، أولا تقدم اللفظ النكرة مصباح ثم المصباح في زجاجة، المصباح العهد الذكري. تقول هكذا: اشتريت كتابا ثم ضاع الكتاب ثم تلف الكتاب. هذا الكتاب ما هو المقصود؟ هل المقصود اي كتاب؟ خصوص الكتاب المتقدم في الذكر، واضح. لكن العهد الذكري يا اخوة على نحوين: اما عهد ذكري صريح، يعني يصرح بالاسم في السابق، صرح بلفظ مصباح، صرح بلفظ كتاب، واما احيانا لا يصرح به وانما يلوح ويكنى به. مثل ماذا؟ مثل قول امرأة عمران ام مريم: إني نذرت لك ما في بطني محررا. المراد من التحرير يعني ماذا؟ أن يكون خادما لبيت المقدس. وهذا عرف كان موجود، إن بعض النساء تجعل أبناءهن خدمة لبيت المقدس. ومن المعروف عند اليهود آنذاك حرمة دخول المرأة إلى ماذا؟ إلى بيت المقدس. فكانت امرأة عمران تعتقد ان اللي في بطنها ولد وليس ببنت، ذكر وليس بأنثى. اذا تعتقد ذكر، بما انها تعتقد انه ذكر نذرته لبيت المقدس. حينما وضعت المولود المبارك مريم تحسرت، قالت إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى. لاحظ شاهدنا: إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى. الذكر الأنثى، أما الأنثى هذه ألف ولام عهدية ذكرية صريحية، لأنها صرحت في البداية إني وضعتها أنثى. فإذا الأنثى العهدية ذكرية صريحية، لكن لفظة الذكر لم يصرح بها، لم تقل ابن امرأة عمران إني وضعتها أنثى وليس الذكرا وليس الذكر كالأنثى، حتى تقول لفظة الذكر تعود على ليس الذكرا. لفظ الذكر لم يتقدم في الآية، لكن لم يتقدم صريحا، لكنه قد تقدم كناية وتلويحا. إن تقدم حينما قالت: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا، يعني تقصد ذكر، ما في بطني الذكر. لماذا تقصد الذكر؟ لأنه في بيت المقدس لا يدخلون المرأة، لا يدخلون الأنثى، وهي نذرت أن يكون المولود خادما لبيت المقدس. إذا تقدم ذكر الذكر تلويحا لا تصريحا. النتيجة النهائية يا إخوة: آل العهدية على ثلاثة أقسام: عهد حضوري، والعهد الحضوري يختص بالوقت الحاضر، ها في الوقت الحاضر. عهد ذهني خاص، هذا يشمل ماذا؟ الوقت الغائب، الوقت الماضي. في المرحلة السابقة يوجد علم سابق، وعهد ذكري يختص بالذكر. وبعبارة يا أخرى وبعبارة أخرى يا إخوة، العهدية هي التي تدل على حصة خاصة، حصة معينة. واضح. سبب التعيين والتعريف أحد أمور ثلاثة، قسمنا العهدية إلى ثلاثة أقسام بالنظر إلى سبب التعيين. سبب التعريف، سبب التعريف إما أن يكون حصول مدلول ال في وقت الكلام وتحقق مدلول ال في أثناء الكلام، كما لو قلت أكرم العالم والعالم موجود، كما لو قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم يعني اليوم الحاضر، اليوم ما هو مدخول ال يوم، لفظ يوم، المراد من لفظ يوم اليوم الحاضر. فال للعهد الحضوري، انت مو تحمل اليوم اكملت لكم دينكم على اي يوم تطبقها، يعني كل يوم بمعنى الاستغراق كل يوم، لا اليوم يعني اليوم الحاضر. هذا السبب الاول لتعين وتعريف ال العهدي. ما هو هذا السبب؟ حصول مدلول ال في وقت الكلام، هذا السبب الاول. السبب الثاني، احيانا سبب ال العهدي يكون هذا علم سابق في زمن انتهى قبل الكلام ومعرفة قديمة في عهد مضى. هذه العهدية الذهنية الخاصة، العهدية العلمية. ما هو سبب تعين حينما قال العالم سلام الله عليه، قال العبد الصالح سلام الله عليه؟ ما هو سبب التعيين؟ علم سابق، معرفة سابقة قديمة قد مضت. واضح ولا؟ ولذلك الذي ليس لديه علم سابق ما تتحقق عند أهل العهدية، لا يدرك معنى أهل العهدية. واضح ولا؟ ولذلك تقول فقال الرجل فقال الرجل، وإن بعد تعرف ما المقصود بالرجل في اي حادثة، قال وان ان في البيت فاطمة، فقال الرجل وان. على كل، السبب الثالث لتعين العهدية ذكر لفظها في الكلام السابق ذكرا ادى الى تعيين الغرض وتحديده. هذه العهدية الذكرية، وذكر اللفظ سابقا اما على سبيل التصريح واما على سبيل التلويح. واضح الكلام؟ هذا تمام الكلام في العهدية. واضح؟ إذا ما هو تعريف أهل العهدية؟ نعرفها هكذا، نقول هي التي تدخل السياق كحالة إشارية لحصة معهودة بين طرفي الخطاب، كقوله عز وجل المصباح في زجاجة، تعقيب على قوله فيها مصباح. واضح؟ بعد ان تبين هذا تبين يا اخوة ان قولنا ان ال اما اشارة الى المصداق او اشارة الى المفهوم غير تام. لماذا؟ لان ال العهدية تشير إلى حصة، هذا الحصة قد تكون مصداق وقد لا تكون مصداقا. نحن أشرنا إلى المصداق من باب ماذا؟ من باب التقريب إلى الذهن، واضح أو لا؟ وسيأتي في أهل الجنسية أنه مو دائما فقط المفهوم، أحيانا ماذا؟ تنظر إلى المصداق، واضح؟ المهم الفرق هكذا، ال اما ان تشير الى عهد سابق او الى حقيقة. ان اشارت الى عهد سابق فهي ال العهدية، ان لم تشير الى عهد وانما اشارت الى حقيقة جنس فهي ال الجنسية، يعني تشير الى ماهية. مثل ان تقول هكذا: الرجل أقوى من المرأة، تشير إلى جنس الرجل، ماهية الرجل، حقيقة الرجل، ما تشير إلى الأفراد والمصادر. يمكن مرأة تغلب مليون رجال، تلعب تيكواندو أو مصارعة، يصير لو ما يصير. لكن حينما تقول الرجل أقوى من المرأة تشير إلى ماهية الرجل والمرأة، حقيقة الرجل والمرأة، طبيعة الرجل والمرأة، من دون نظر إلى الأفراد والمصاديق. واضح؟ نقرأ هذا المقدار، المبحث الثامن في تعريف المسند إليه بأل يؤتى لاحظ المصنف طبعا هنا فهرس التغير دقيقة، جعل الأقسام ثلاثة: القسم الأول العهد التصريحي، القسم الثاني العهد الكنائي، القسم الثالث ذكر ماذا؟ ذكر العهد الحضوري. المفروض ما يذكر هكذا، المفروض القسم الأول العهد الذكري، وله قسمين: عهد ذكري تصريحي وعهد ذكري تلويحي. القسم الثاني العهد الحضوري، القسم الثالث العهد ماذا؟ العلمي الذهني الخاص. يؤتى بالمسند إليه معرفا بأل العهدية أو أل الجنسية لأغراض آتية. أل العهدية، أل العهدية تدخل على المسند إليه للإشارة إلى فرد، فرد يعني مصداق معهود خارجا، يعني في الخارج هذا الفرد معهود ومعروف بين المتخاطبين او المتخاطبين، واضح؟ لكن لاحظوا قوله الى فرد تعبير غير دقيق. اذا قلت الى فردين ينصرف الى مصداق، واضح؟ وقد يفهم منه انه واحد وليس اثنين وليس جماعة، إلا أن تحمل الفرد إشارة إلى جنس الفرد أعم من كونه لوحده أو في ضمن اثنين أو في ضمن جماعة، واضح؟ التعبير بفرد غير دقيق، الأدق تعبير المختصر حصة، الحصة تصدق على الواحد أو الاثنين أو الثلاثة. لاحظ تعريف المختصر هكذا يقول، صفحة 80 في المختصر يقول: لام العهد إشارة إلى حصة معينة من الحقيقة، حصة معهودة معينة من الحقيقة، واحدا كان أو اثنين أو جماعة، واضح؟ على كل، وعهده يكون، يعني وعهد آل يكون. ولاحظ من شئ تقسيمنا إلى على العهدية إلى ثلاثة أقسام، ما هو من شئ التقسيم؟ سبب التعريف، سبب التعريف، إما الحضور، إما علم سابق، إما ذكر، واضح ولا؟ هذه أسباب ثلاثة. حضور يعني أمر حسي بالوجدان وبالحس، أدرك أن هذا العالم، واضح ولا؟ علم يعني أمر مو حسي، أمر غير حسي، واضح ولا؟ أمر غير حسي، يعني بعبارة أخرى الشيء إما أن يكون مذكور فهذا العهد الذكري، إذا لم يكن مذكورا إما أن يكون حسي فهذا عهد حضوري، إذا لم يكن مذكورا ولم يكن حسيا يكون معلوما هذا عهد علم ذهني. واضح؟ إذن الشيء إما أن يكون مذكورا أو لا، قسم لك بالقسمة الثنائية، إن كان مذكور فهو عهد ذكري، هذه لا يعني غير المذكور، إما أن يكون حسي أو لا، إذا كان حسي عهد حضوري، هذا لا يعني غير الحسي، إما أن يكون معلوما أو لا، إذا كان معلوم فهو عهد ذهني، وعهد ذهني خاص بحصة معينة. لماذا قلنا عهد ذهني خاص؟ يعني حصة معينة في قبال العهد الذهني العام، مثل ماذا؟ مثل الآية الواردة في إخوان يوسف، وأخاف أن يأكله الذئب، يعني ذئبا من الذئاب، لكن معين هذا الذئب غير محدد. واضح ولا غير محدد؟ بخلاف قولك ماذا العالم معين ومحدد، لكن ذئب من الذئاب عهد به أو لا، عندك عهد وإنس بل أو لا، عندك إنس بهذا الذئب، واضح؟ لكن غير معين فنقول له عهد ذهني عام في مقابل العهد الذهني الخاص المعين المحدد. واضح؟ والتقسيم الأول إذا كان لذكره إما ذكره بالتصريح والتلويح. يلا نقرأ هذا المقدار بعد، واضح صار. وعهده يكون ألف وباء، المفروض ألف وباء اثنينهم وين؟ وش يجمعهم؟ يجمعهم العهد الذكري. ما هو العهد الذكري؟ قال العهد الذكري هي التي يتقدم لمصحوبها ذكر، دائما مصحوب قال، المدار على مصحوب قال، مصحوب قال إما مذكور، مصحوب قال إما معلوم، مصحوب قال إما حاضر. واضح؟ مصحوب قال إذا كان حاضر حسي فهو العهد حضوري، مصحوب قال إن كان ماذا معلوم فهو عهد ذهني علمي، مصحوب قال إن كان ماذا إن كان مذكور فهو ألف العهدية الذكرية. ألف إما بتقدم ذكره صريحا كقوله تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. الشاهد الرسول عهد بلفظة إلى فرعون رسولا، واضح؟ ويسمى عهدا صريحيا. ما هو سبب العهد الذكر الصريحي؟ تقدم الذكر، كون مصحوب آل الرسول، هذا مصحوب آل مذكور سابقا، واضح؟ لكن هذا المثال ما يفيدنا في مقامنا. لماذا؟ لأننا ندرس آل العهدية في تعريف المسند إليه. هنا فعصى فرعون الرسول، الرسول مفعول به، إذا كان مفعول به فهو ليس بمسند إليه، واضح ولا؟ وهذا مثال ذاكر أن صاحب المختصر ومنصص بعد صاحب المختصر يقول أنا أذكر هذا المثال من باب بيان آل العهدية الذكرية الصريحية، لا من باب بيان المسند إليه الذي دخلت عليه آل العهدية الذكرية الصريحية. هنا المصنف ذكره من دون تفصيص، قد يوقع في الإيهام. واضح؟ الأمثل في المثال ماذا تقول؟ اشتريت كتابا ثم تلف الكتاب ثم ضاع الكتاب، اشتريت حقيبة ثم ضاعت الحقيبة، الحقيبة العهد ذكري صريحي. لا، وإما بتقدم ذكره تلويحا كقوله تعالى وليس الذكر كالأنثى. لاحظ الأنثى عهد ذكري صريحي، الذكر عهد ذكري تلويحي كنائي، لأن امرأة عمران حينما قالت رب إني وهبت لك ما في بطني محررا كنت، الكناية ماذا؟ اللمحة، الإشارة باللازم مو بالمدلول المطابقي، الدلالة بالمدلول الالتزام. إذا هي نذرت ما في بطنها لبيت المقدس فنعرف بالالتزام أنه ذكر، وإما بتقدم ذكره تلويحا كقوله تعالى وليس الذكر كالأنثى. فالذكر وإن لم يكن مسبوقا صريحا إلا أنه هذا الذكر إشارة إلى ما في الآية قبله، رب إني نذرت لك ما في بطني محررا. لاحظ ما وضعها بين قوسين، ما موصولة بمعنى الذي، يعني رب إني نذرت لك الذي في بطني محررا. الذي في بطني ماذا؟ ذكر وليس الذكر، واضح ان شاء الله. لاحظ الحاشية ماذا يقول، يقول التحرير هو العتق لخدمة بيت المقدس، اي وليس الذكر الذي طلبت هذه المرأة عمرها كالانثى التي وهبت لها وهي مريم، فطلبها الذكر امرأة عمرها كان بطريق الكناية والإشارة واللمحة في قولها رب إني نذرت لك ما في بطني محررا، فإن ذلك كان مقصورا عندهم عند اليهود على الذكور مو على المذكور، خطأ مطبعي. قال في الذكر هذه اشتباه، فأل في الذكر المفروض، فأل في الذكر عائدة إلى مذكر بطريق الكناية، فأل في الذكر استغفر الله، فأل في الذكر في قوله وليس الذكر كالأنثى عائدة إلى مذكر بطريق الكناية رب إني نذرت لك ما في بطني محررة، وأل في الأنثى عائدة إلى مذكور صريحا في قوله تعالى رب إني وضعتها أنثى. فالعهد الخارجي أنواع، لاحظ الأنواع كيف مرتبين، صريح وعلمي وغيرهما، هذا كلام غير دقيق. صريح المفروض يقول ذكري ومنه الصريح والكناية، هذا القسم الأول، وعلمي هذا القسم الثاني، يعني ذهني خاص، عهد ذهني خاص، وغيرهما القسم الثالث عهد حضوري. واضح، لاحظ الصفحة الثانية 112 يقول فإنهم يعني اليهود كانوا لا يحررون لخدمة بيت المقدس إلا الذكور، وهو المعني بما الذي رب إني وهبت لك ما في بطني محررا، ما يعني الذي في بطني، ويسمى كنائيا، يعني ويسمى عهدا ذكريا كنائيا تلويحيا. جيم الآن، لحد الآن المفروض اتكلم عن قسم واحد، هل العهدية الذكرية واضح صريحية وتلويحية. القسم الثاني جيم، وإما بحضوره بذاته، يعني سبب التعيين الحضور الحس، نحو اليوم أكملت لكم دينكم، يعني اليوم الحاضر، اليوم اللي تحسونه تشهدونه، واضح هذه آل عهدية حضورية. ولاحظ الشق الثالث الاشتباه الكبير، أو بمعرفة السامع له، معرفة السامع له يعني علم السامع المسبق به، نحو هل انعقد المجلس، هذه المجلس إشارة إلى عهد سابق، أنت تريد تسوي قراءة مثلا، أو مجلس وزراء، هل انعقد المجلس، هذه المجلس العهدي حضوري أو العهدي علمي ذهني خاص، هذه هل انعقد المجلس العهدية ذهنية خاصة العهدية علمية. واضح ان شاء الله، التفتهم. ويسمى عهدا حضوريا، مو هذا هل انعقد المجلس يسمى عهد حضوري، اليوم اكملت لكم دينكم قوله واما بحضوره بذاته. اذا جعل القسمين الاخيرين دمجهم في قسم واحد تحت عنوان جيم، هذا اشتباه، واضح ان شاء الله. تبين. أهل الجنسية، ما هي أهل الجنسية؟ هي التي يشار بها إلى المفهوم من غير اعتبار لما صدق عليه من الأفراد. واضح ولا؟ حينما تقول التجارة خير من العيارة، واضح ولا؟ التجارة تشير إلى ماهية التجارة، حقيقة التجارة، جنس التجارة، واضح ولا؟ وهكذا تقول الرجل أقوى من، وأحيانا العيارة أحسن من التجارة، إذا تجارة في حرام وعيارة في حلال، واضح ولا؟ صح بطالة ما معصل شغل، يدور شغل ما معصل، يتعاير، لكن ما ارتكب محرم، هذا أفضل من وين؟ احنا ما نظرنا إلى المصادق، نظرنا إلى ماذا؟ إلى المفاهيم. زين، أهل الجنسية أقسامها كام؟ ثلاثة. أهل الجنسية وتسمى لام الحقيقة تدخل على المسند إليه لأغراض أربعة. المصنف لام الاستغراق جعلها قسمين، واضح ولا؟ لكن يمكن جعلها قسم واحد، لام الاستغراق، ونقسمها إلى قسمين، لام الاستغراق الحقيقي ولام الاستغراق العناء الادعائي. زين، أحيانا يا إخوة إما أن تنظر إلى الحقيقة بما هي هي من دون نظر إلى أفرادها، مثل تقول الإنسان حيوان ناطق، الإنسان تشير إلى مفهوم الإنسان، ماهية الإنسان، حقيقة الإنسان، جنس الإنسان، من دون نظر إلى أي فرد من أفراده. وهكذا الرجل أقوى من المرأة، ما تنظر إلى العموم والخصوص من جهة الأفراد، يمكن بعض النساء أقوى من بعض الرجال، واضح أو لا؟ فهذه يقال لها الجنسية الحقيقية. أولا قال للإشارة إلى الحقيقة من حيث هي، يعني من حيث هي حقيقة بقطع النظر، يعني بغض النظر عن عمومها وخصوصها، نحو الإنسان حيوان ناطق، فهي لبيان الحقيقة، والضابط أن ما تدخل عليها كل، بخلاف لام الاستغراق. لام الاستغراق هي ما تقول إن الإنسان لفي خسر، تقدر تحذف ال وتضع مكانها كل، كل إنسان في خسر، واضح. أولا الإشارة إلى الحقيقة من حيث هي بقطع النظر عن عمومها وخصوصها، عموم الحقيقة وخصوصها، نحو الإنسان حيوان ناطق، وتسمى لام الجنس لأن الإشارة فيه إلى نفس الجنس، نفس الحقيقة، وقطع النظر عن الأفراد، نحو الذهب أثمن من الفضة، ربما تحصل فضة أثمن من وين؟ من ذهب، إذا فضة خالصة وذهب رديء، واضح ولا؟ احنا ما نشير الى المصادق والافراد عموما وخصوصا، نشير الى الطبيعة والحقيقة، حقيقة الذهب انه اثمن، والماس اثمن من الذهب، رزقكم الله الماس والماسا. ثانيا الثانية تشير الى الحقيقة لكن في ضمن فرد مبهم، واخاف ان يأكله الذئب، يعني ذئبا من ال بيئة، واضح ولا؟ ثانيا او للاشارة الى الحقيقة في ضمن فرد مبهم، هذا نسميها لام العهد الذهني، لكن العهد الذهني العام لو الخاص، العهد الذهني العام غير العهد الذهني الخاص، ذاك من اقسام ألل عهدية، هذا من اقسام ألل جنسية. لماذا هي من اقسام ألل جنسية؟ لانك اول ما تنظر تنظر الى الحقيقة، ما تنظر الى الحصة، ما تنظر الى الفرد، بخلاف اهل العهدية الذهنية الخاصة تنظر الى الحصة فقط، ما تنظر الى المفهوم، واضح ولا؟ قال العالم، ما تنظر الى مفهوم العالم، تنظر الى مصداق العالم، حصة العالم، هنا لا، تنظر الى المفهوم، لكن المفهوم بما هو مشير الى ماذا؟ الى مصداق مبهم غير معين، واضح. او للاشارة الى الحقيقة في ضمن فرد مبهم، اذا قامت القرينة على ذلك انك تشير الى الحقيقة في ضمن فرد مبهم، كقوله تعالى واخاف ان يأكله الذئب، يعني ذئبا من الذئاب. واضح. مثال آخر، ادخل السوق، يعني ادخل سوقا من الأسواق، ما عينت لك سوق، ادخل السوق إذا ما عندنا عهد سابق يعني. واضح ولا غير؟ إذا إحنا عند السوق أقول لك ادخل السوق، هذا عهد حضوري. واضح ولا؟ أو سوق معروفة بيننا نعلمها، ادخل السوق، هذا العهد علمي. لا، ادخل السوق ما عندنا عهد سابق، هذه العهدية ذهنية عامة، العهدية علمية. ومدخولها في المعنى كالنكرة فيعامل معاملة النكرة، وتسمى لام العهد الذهني. يا إخوة، عندنا قاعدة التفتوا إلينا في نهاية الوقت، الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. واضح؟ جملة تأتي بعد معرفة تكون هذه الجملة حال، جملة تأتي بعد صفة تكون بعد نكرة تكون صفة. الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. يلا خذ هذا الشعر، ها. ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثم قلت لا يعنيني، خلني أصير حليم ما يقصدني. شاهدنا، ولقد أمر على اللئيم يسبني. واضح ولا؟ اللئيم يسبني، اللئيم هذه العهدية ذهنية عامة، يعني ولقد أمر على لئيم من اللئام، وضيع من الأشخاص الوضيعين. واضح ولا؟ إذن هذه العهدية ذهنية عامة، مو أقصد اللئيم. إذا بيني وبينك تبع فلان لئيم، واضح ولا؟ العهد ذهني خاص. لا، كلامنا العهد ذهني عام. ولقد أمر على اللئيم، يعني على لئيم من اللئام يسبني. شاهدنا، يسبني جملة، يسب هو، يسب فعل وهو فاعل. هذه الجملة بعد اللئيم هل هي صفة؟ يسبني، هل هي صفة أو هي حال؟ نقول هي صفة، وإن كان اللي قبلها اللئيم محلى بألف ولا، وإن كان كذلك. واضح؟ لكن هذه العهدية الذهنية العامة حكمها حكم ماذا؟ حكم النكرة. وما بعد النكرات صفات، وما بعد المعارف أحوال. هذا اللئيم، هذا اللئيم ما نعام لمعاملة المعرفة، نعام لمعاملة النكرة. إذن الجملة التي تأتي بعد يسبني تكون صفة ولا تكون معرفة. واضح؟ ويكون مدخولها، يعني الشيء الذي تدخل عليه العهدية الذهنية في المعنى، يعني من ناحية المعنى كالنكرة. لماذا كالنكرة؟ لأنه غير معين. الذئب يعني ذئب من الذئاب، السوق يعني سوق من الأسواق، هو في معناه نكرة لأنه غير معين. لو كان معين صار معرفة. ومدخولها في المعنى كالنكرة فيعامل معاملتها، وتسمى لام العهد الذهني. واضح؟ الثالث، للإشارة إلى كل فرد، إشارة إلى لام الاستغراق يأتي عليها الكلام. صلى الله على محمد وآله الكرام.